بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الرابعة والخمسون. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. أحبتي، روى أهل السير أن رجلا غنيا كان يبني مسجدا لله عز وجل، فجاءت امرأة فقيرة معدمة ومعها جراب زنبيل منخوص، وقالت: يا شيخ، أستأذنك في أن تجعل هذا مع عمالك، يأخذون فيه اللبن، يأخذون فيه ما يحتاجون. فوافق. بعد أيام أصبح هذا الرجل في ذلك اليوم وهو يبحث عن هذه المرأة ويسأل عنها وبشدة حتى أدل عليها. فلما وقف عليها قال: يا امرأة، أريد أن أشتري منك هذا الزنبيل. فرفضت، فعرض عليها أموالا طائلة وألح عليها في الطلب. فلما ألح في الطلب تبسمت وقالت: يا شيخ، لا تحرمني فضل الله، فقد رأيت، أنا رأيت مثل ما أنت رأيت. فابتسم الرجل وانصرف. فاللي ما سألوه قالوا: يا شيخ، هذه المرأة ماذا تقصد؟ قال: أنا وأنا نائم مساء البارحة رأيت قصرين عجيبين، فسألت: لمن القصرين؟ فقيل لي: هذا لك لبنائك بيتا من بيوت الله، عوضك الله عنه بيتا في الجنة. يقول: فقلت: والثاني؟ قال: الثاني لصاحبة الزنبيل. فأراد هذا الرجل أن يشتري منها ذلك الجراب حتى يحوز على الفضل كله، ولكنها قالت له: أنا رأيت مثل ما رأيت. أحبتي، لا تحرموا أنفسكم فضل الصدقة ولو بالقليل، ولو بالقليل. الصدقة فضلها عظيم عند الله عز وجل. ألا تعلم أن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلبا شربت ماء. الصدقة أجرها عظيم، فلا تحرم نفسك ولو بالقليل. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم.